الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. وبس أنا عايز أسأل سؤال، هي الناس فين؟ ها؟ رمضان خلص؟ بتقول إيه؟ خلص امبارح. هم دول بتوع المساجد ليلة 8 يوم 28، دول بتوع المساجد، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. هي دي سيما البليد، الطالب الفاشل هو كده، لكن أهل الإيمان لهم مع الله شأن آخر. سئلت، تفضل يا أستاذنا. تفضل. ادعوا لنا ربنا يعيننا، جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك، ويا ريت تدعوا لنا بالله عليكم، لان شله تقيله. احنا المفروض نحط جباهنا تحت قدم النبي عليه الصلاه والسلام، ولا شك هي مسؤوليه بكل المقاييس، لكن نستعين بالله. ولا شك ايضا زي ما استاذنا الكريم تفضل، الإعلام له قسط كبير وكبير جدا في كل المشاكل اللي في البلد. يعني زي ما قلنا امبارح ان كل واحد بس يحط لسانه في بقه. النبي عليه الصلاة والسلام حديث بالأمس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو كل واحد في الأمة كان ده شعاره وفعلا ما اتكلمش إلا في اللي يخصه بس، كتير من مشاكل المسلمين هتتحل. لكن النهاردة كل الناس بيتكلموا في كل حاجة، وطبعا دي كارثة من الكوارث، ان كل واحد يدعي. انتوا عارفين احنا كلنا شايفين ارزاق بعض، مش كده؟ لان انا ساكن في شقة 60 متر، واخويا عنده شقة 500 متر، فانا شايف رزقه. انا راكب عربية مكسرة موديل 70 مثلا، واخويا راكب عربية موديل 2015، فأنا شايف هو راكب إيه، وهكذا. الرزق ظاهر، لكن العقول مخفية، كل واحد عقله جوه راسه. فأهل العلم قالوا أن من تمام رحمة الله عز وجل أن الله غاير بين أرزاقنا وعقولنا، فرضي كل واحد منا بعقله ولم يرضى برزقه. ليه؟ لأن عقلك جوه راسك انت ما انت شايفه ولا حد شايفه، فيقول لك بص انا مخي يوزن بلد، اللي انا افهمه ما حدش يفهمه. ممكن اللي كنا بيتكلم ده بالفعل ما بيعرفش الالف من كوز الدره حقيقي، وتلاقيه حاشر نفسه في كل حاجة. طب الرزق اشمعنى محدش، ما انت راضي بعقلك ما ترضى برزقك. لا، ليه؟ احنا شايفين ارزاق بعض، فانا معايا جنيه وانت معاك جنيه وربع، هو احسن مني في ايه؟ ليه ربنا يميزه احسن مني عشان ياخد جنيه وربع ليه؟ وهكذا. الدليل الاول ايه؟ ان كل واحد راضي بعقله. قال رب العزة: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. كل واحد ماشي بدماغه. دليل الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا، عايز دايما المزيد المزيد، وهكذا. ومطالب الدنيا لا تنتهي، نفسي بس في حتة شقة تمليك واترحم من الإيجار اللي بيجوا كل شهر، كأن الشهر فيه عفريت. ربنا يقوم يكرمه ويعطوا له الشقة 70 متر مش 60 متر. بقى نفسي بقى أوسع العيال كده ورسبشن كبير وهكذا. وبعدين حتة عربية بقى عشان المواصلات قرفاني، فربنا يدول عربية، نفسي بقى عربية جديدة، زهقت من القديم بقى، وقف عند الصناعية والقرف على طول. نفسي بقى في حتة بيت ملك أعمل لكل عيل شقة ويعيش طول عمره كده، هيشكر امتى ما انتش عارف. فعمره في حياته بالطريقة دي عمره ما يشكر. لو احنا تعاملنا في ديننا كما نتعامل في دنيانا ما كانش ده حلنا. لو احنا بنغير من بعض في أمور الدين زي ما بنغير من بعض في أمور الدنيا، يقينا لكنا جميعا من سكان الفردوس. والنبي احترك العلاج، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن في الآخرة بقى اعكسها على طول، ما تبصش للتنابلة اللي قاعدين على القهاوي والكافيهات والصيع والبلطجية وتقول لك أنا إن شاء الله أنا من أهل الجنة. يا عم أنا لا بلطجي ولا بس ولا بقتل، إيه يعني مثلا ما بصليش ولا على سطر وأسيب سطر، بس أنا أحسن من غيري. النظرة دي نظرة سيئة جدا، لأن ربك سبحانه وتعالى قال لك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لك: وسارعوا وسابقوا. فالآخرة تحتاج إلى مصارعة. لذا قال أهل العلم: أمور الآخرة فيها أثرة لا إيثار، وأمور الدنيا على العكس، إيثار لا أثرة. يعني إيه؟ لو أنت مثلا قدامك النهاردة ديك روم مكتف، وأنا دخلت عليك اعمل فيه معروف وادهولي، ماشي؟ طبعا مش هيحصل الكلام ده، عض قلبي ولا تعض رغيف. بقول له خد الرغيف ده اهو واديني حت، قال له بس انهان علي قلبي مش هيطاوعني، اديك منه لقمه. سيما البشر كده، لكن الدنيا الاخره. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني ايه الكلام ده؟ لو تعرف الفضل اللي ربك ادخره لك في انك تردد الاذان ورا المؤذن، فلما يقول اشهد ان لا اله الا الله تقول يا مسلم وانا، تقر لله وانا، النبي علمنا كده، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سيدك يقول: الا كان حقا على الله ان يرضيه. في حاجه احسن من كده؟ تقول بس الجملتين دول، ربك بيقول لك عندي حق ان انا هرضيك، جميل، وان الاجر انك تقف في الصف الاول خلف الامام، بس يبقى بذوق مش بجليطه. يعني ما تقومش عامل له كتف قانوني تكسر له كتف وروح تجبس اصل الصف الاول، لا، تعالى بدري وقف في سعه وما تاذيش حد. لو تعرف الفضل في الصف الاول، لو اتنين اخوات ولو اب وام داخلين، لو واحد وابوه، شوف بقى اجر البر، داخلين مع بعض في الصف الاول ما فيش الا مكان واحد، واحنا داخلين اتنين مع بعض كتف في كتفه، محدش اولى بيه من التاني، يعني نعمل قرعه. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. ليه النبي قال يؤسر احدهما الاخر؟ دي اخر يا عم الحاج، ده جنه، احنا بنهرج في الدنيا، اشيلها من بقه واديها لك ما تلزمنيش، هقضيها بالريف وحته جبنه شويه ملح دقه اي حاجه، وكله في الاخر بروح المجاري. لكن الاخره لا، لا تباع الاخره. المنافسة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نفسك في الدنيا فألقها في وجهه، ومن نفسك في الدين فنافسه فيه. محدش أحسن منك، إن يسبقك لربنا يوم القيامة هو ده العاقل. فالمنظر ده دايما كده في كل المساجد، يوم 28 كنت لسه بقول لوالدنا الحاج محمد العصر يوم 28 هم دول بتوع الصلاة، دول بتوع المساجد. لكن زي ما قلت لكم كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم شأن آخر. أم المؤمنين عائشة سئلت عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعني يا ترى كان بيعمل حاجة ويسيب حاجة، بيبقي حاجة على حساب حاجة، نظام عبادته كانت إيه؟ فقالت رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان إذا عمل عملا داوم عليه. عمر النبي أبدا عليه الصلاة والسلام ما عمل عمل من أعمال الخير وانقطع عنه قط أبدا. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من ذات الأيام صلى الظهر وبعدين جاله وفد، فمن وفود العرب فالنبي قاعد مشغول معاهم، فضل يتكلم وخلص في مصالح المسلمين لما العصر الدن. النبي ما صلىش ايه؟ سنة الظهر البعدية. على ما خلص معاهم كان العصر الدن، صلى العصر. السنة البعدية مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ ها؟ ما انا بتكلم السنة البعدية، هو العصر ما له سنة بعدية. سنة الظهر البعدية مؤكدة ولا لا؟ هو احنا عندنا كم ركعة مؤكدة في الخمس فروض؟ كم؟ حد يزود؟ ها حد يزود؟ أكيد يعني؟ طب حد يجيب لي هدية؟ ها حد يقولهم؟ قول يا ابني. لا أركز. أول فرض بنصلي إيه؟ النهار بيبدأ بالفجر، ده أول فرض في اليوم، ها الفجر. هيركز هيركز والله هيرتولوا بالكم، انتوا جاهزينه ليه؟ الفجر ركعتين الفرض، قبل منه كم ركعه؟ جميل قوي. والظهر بقى كده خلصت؟ لا ركز، قبله ايه؟ اربعه قبله. الظهر قبل منه ايه؟ لا لا ركز، هو هيجاوب. انتوا احسن منه في حاجه يعني؟ هو هيجاوب. واثنين بعده، أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، جميل. العصر ما فيش مؤكد. المغرب قبله ولا بعده؟ جميل. العشاء زي، شوفوا جاوبه راجل زي الفل، تضحكوا عليه ولا ايه؟ يبقى عندنا 12 ركعة، اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، أربعة اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. ده غير مؤكد، ده مؤكد عفوا. خلاص الواحد زار متأقل في الفطار معلش. خلاص كده؟ فسيدنا النبي انشغل عن سنة الظهر البعدية. ما افتكرش إلا بعد العصر على ما خلص مصالح المسلمين، النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل استدل به الفقهاء على أن السنن المؤكدة تقضى، ممكن أصليها في غير وقتها. يعني أنا فاتتني سنة الفجر القبلية، أنا دخلت المسجد وشيخنا الشيخ إبراهيم أقام الصلاة والناس بتصلي. طبعاً ركعتين الفجر في غاية الأهمية. النبي قال عليه الصلاة والسلام نعم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده في السنة. أمال الفرض شكله إيه؟ لما هي خير من الدنيا وما فيها أجر عظيم بقى. واللي بينام يشخر بقى وما فيش فجر خالص بقى، لا فرض ولا سنة. الضحى غير مؤكد، الضحى غير مؤكد. فلو أنا دخلت الفجر والإمام بيصلي، أصلي مع الإمام الفرض وبعدين أقوم أجيب الركعتين سنة بتوع الفجر بعد الفجر. المهم الشاهد إيه؟ النبي صلى ركعتين الظهر بعد العصر فواظب عليهما طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. لا ما تعملش زيه بقى، لأن هذه الركعتين اللي بعد العصر كانت خصوصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم. جميل. ده الشاهد على أن النبي كان إيه؟ عمله يداوم عليه دائما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فهو فضل. مشكلة لا، احنا قلنا النبي له خصائص، النبي بشر فوق البشر. لا لا، ما قلت ما تعملش زيه. خلاص، الأوقات المنهي عنها عندنا كم وقت كراهية في الإسلام؟ ثلاثة، يتفرع منهم اثنين يبقوا خمسة. عندنا بعد الفجر حتى الشروق، ووقت الشروق نفسه، يبقى كده كام؟ اثنين. ووقت الزوال، ايه الزوال ده؟ لا مش الظهر، ركزوا خلوكم، لازم نكون فقهاء. لا لا لا لا، وقت الزوال وقت استواء الشمس في كبد السماء، لما تقف مالكش ظل يمين ولا شمال، ده اسمه في الفقه وقت الزوال. خلاص كده، لغايه ما الشمس تقوم تكسر للغروب فظلك يعكس للشروق، يبقى ده وقت الظهر على طول. وبعد العصر حتى الغروب ووقت الغروب نفسه. جميل كده. الصحابة بيقولوا ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، بعد الفجر وقت الزوال وبعد العصر. نعم نعم، وقت الزوال قليل جدا تقريبا في الحدود دي. وقت بقى الشروق والغروب النبي نهى عن الصلاة فيهما، وقال أن الشيطان أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها عباد الشيطان. لكن المنهي عنه هنا ده الصلاة غير المسببة، ده درس فقه النهارده بقى. الصلاة ايه؟ يعني ايه؟ أنا دخلت المسجد، جميل كده؟ في عندي هنا ايه؟ المفروض لما اخش المسجد قبل ما اقعد اعمل ايه؟ في حاجه اسمها تحيه مسجد. فانا هصلي دلوقتي وانا داخل المسجد، الصلاه دي لها سبب ولا ما لهاش سبب؟ لها سبب. لما اتوضى في سنه ايه؟ سنه وضوء، مش كده؟ دي اسمها صلوات مسببه. لكن انا قاعد في بيتي وبعدين قمت ايه؟ انا قمت اصلي ركعتين لله، عايز اقوم اصلي، دي تطوع مطلق غير مسبب بسبب. يبقى المنهي عنه في الأوقات، في أوقات الكراهة صلوات السنن غير المسببة. أما الصلوات المسببة تصلى في كل وقت من ليل أو نهار. وعلماؤنا من السادة الشافعية لهم تفصيل آخر، قالوا أن الصلوات المسببة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى سبب مضيق وإلى سبب موسع. زي إيه؟ السبب المضيق، أنا داخل المسجد في حاجة اسمها سنة تحية المسجد، ما ينفعش أخرها، لأن النبي لما الراجل دخل قال له إيه؟ ما تقعدش إلا لما تصلي ركعتين. ولما واحد دخل وقعد في الجمعة النبي قال له قوم صلي ركعتين بس ما تطولش، ما تجيبش البقرة يعني، صلي ركعتين وتجوز فيهما، ما ينفعش أخرها. لو أنا بقى لا، مش أنا واحد تاني، واحد ما اتجوزش وعايز يتجوز أصلا، جماعة بسجلوا وادوني في داهية، فلحقت نفسي الحمد لله ربنا سطرنا وجوزنا. واحد لسه ما اتجوزش، شاب من شبابنا الصغيرين، وقدام منه مثلا عروسة، فعايز يصلي ركعتين استخارة ولا حاجة. هنا الصلاة لها سبب، لكن السبب ده ممكن يتأجل ولا لازم يصلي الوقت حالا؟ اسمه صلاة مسببة ذات وقت موسع. الوقت الموسع عند علماء أصول الفقه هو إيه؟ هو ما يسع من جنسه في غيره، ما يسع من جنسه في وقته. ممكن أصلي في نفس الوقت بتاعه من جنسه كتير، زي الصلاة مثلا عندنا من وقت صلاة العشاء، من العشاء إلى الفجر أو إلى نصف الليل على قولين الفقهاء، ممكن أصلي العشاء وعشر عشاء معه. لكن الصيام في نهار رمضان ينفع أصلي يومين في يوم؟ وقت الصيام لا، من طلوع الفجر لغروب الشمس لا يسع من جنسه في وقته إلا شيئا واحدا، يوم واحد بس، الحج. ينفع اعمل حجتين في موسم الحج، احج لنفسي واحج لابويا؟ ما ينفعش. اسمه فرض ذات سبب مضيق، ده كلام اصول يعني في اصول فقه كده، خلاص كده. فالصلاه المسببه ذات سبب مضيق ما ينفعش تتاخر، تتصلى في اي وقت. الصلاه ذات السبب الموسع تلحق بالنوافل المطلقه، لا تصلى في اوقات الكراهه، خلاص كده. هطولنا في الفقه النهارده، ايه ده احنا نرجع للموضوع. حديث امبارح كان ايه؟ بس ما فيش جوائز. ها؟ طب استنى قول يا ابني. انت راجل شاطر ومحترم، ربنا يبارك فيك يا ابني. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حديث النهارده ايه بقى؟ ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث ده يتفهم على الناحيتين يعني. هو لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس، يعني الكلام ده مش جديد. مش احنا قلنا امبارح في درس امبارح أن الأخلاق مش جديدة أصلا؟ الأخلاق دي لما ربنا سبحانه وتعالى خلق أبينا آدم خلقه فأكمله خلقا وخلقا عليه السلام، فنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض معه مقومات الحياة، وفي مقدمة هذه المقومات الأخلاق التي يستطيع من خلالها أن يقيم حياة كريمة في مجتمع الأرض مع أبنائه وبين أبنائهم بعضهم البعض. فكانت الأخلاق تتوارثها الأجيال وتجددها الأنبياء نبيا بعد نبي وجيلا بعد جيل، حتى قلت شيئا فشيئا، فجاء رسول الإنسانية وأكمل الخلق وإمام الهدى عليه الصلاة والسلام ليرد البشرية إلى طريق الإنسان الكامل مرة ثانية عليه الصلاة والسلام. فجاء قائلا إنما بعثت لأتم، قلنا امبارح. فكان من جملة هذه الأخلاق خلق اسمه الحياء، الحياء، وكان خلقا قديما، وكان لكل دين خلق يميزه، وكان ما يميز دين الإسلام خلق الحياء. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء ده ملوش علاقة بحرام وحلال. تلاقي مثلا شاب لابس لي شورت فوق الركبة وبتعب قط ومشيلي في الشارع، إيه يا ابني؟ هو حرام ولا إيه؟ ده مش حرام، لكن العرف العام، الذوق العام، ده مش كويس. يعني تخيل كده لو كلنا، هو مش حرام، اتفقنا مش حرام، كبير وصغارين لابسين بكط وتشورت فوق الركبه ماشيين في الشارع. طب ده منظر، ده منظر مجتمع، ايه ده؟ وتلاقي الواد قاعد في البيت لابس تيشرت ونايم حاطط رجلي في وش ابوه، ايه اللي اتقلب دي؟ الكلام الفارغ ده. انا والله واحد مره وراجل محترم يعني ذو مكانه منصب يعني، قال لابويا داخل عليا، هو كان بيشرب سجاير ربنا يعافينا ويعافيه المسلمين يعني، قال لي عمري في حياتي ما شربت سجاره قدام ابويا. والله زمان كان الناس كان فيها تربيه محترمه جدا. انا مره قلت في خطبه ان ابائنا رب احسن مننا، فاخ محترم كده جالي بعد الخطبه قال لي ليه؟ ده انا مطلع ولاد دكاتره ومهندسين. قلت له جميل، لكن ابائنا غرسوا فينا حاجات احسن من اللي غرسناها في ولادنا، بدليل انت تربيه ابوك. ربما يكون كان ابوك فلاح او موظف بسيط او على قده، وكان فقير أفقر منك أبوك، أبائنا أغلبهم كانوا أفقروا منا، ومع ذلك رب أحسن مننا. القضية مش فقر وغنى، القضية غرس القيم والمبادئ. وقالوا في المثل الصيني زمان، مش كل يوم ما أحب أكل سمك تجيب لي سمك، لا تعطيني سمكة، ولكن وقالوا إيه ماشي. تسأل عن مدى صحة حديث لا حياء فيه، لا هو ده مش حديث، لكن ده غلط. لا حياء في العلم، لكن الدين كله حياء، ده كلام مش صحيح. هي صواب الكلمة لا حياء في العلم، ما تستحيش يسأل، كبير صغير يسأل يعني. المهم قلت له أنت ثمرة أبيك، ابنك مش زيك على الإطلاق، أقل منك بكتير جدا. فالمهم بيقول لي أبويا دخل عليا وأنا مولع السيجارة، بيقول لي مش عارف أوديها فين، من لبختي طفيت السيجارة في إيدي. شوف قد إيه الأدب اتعلم. فهو اتلبخ طفى السيجارة في إيده، إزاي أبويا يشوفني وأنا شارب سيجارة؟ الوقت ممكن يولع لابنه. طبعا ده كلام فاضي. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء ده زي ما قلت مالوش علاقة بحرام وحلال، إنما بتكلم في الأعراف والعادات والتقاليد وهكذا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا لم تستحي، نفهمه على حاجتين، هل هو إباحة ولا تهديد؟ يعني أنت عارف ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ اعملوا ما شئتم. هل معناها حط حبلك على ظهرك واعمل اللي أنت عايزه، ولا ربنا بيهددك اعمل شو بتقول لابنك ايه؟ روح اعمل انت عايزه، بس خد بالك يعني اتلم احسن لك، هعاقبك. اهو ده ربنا يهدد عباده، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون كل حاجه متسجله وحاسبه. اهو بالظبط كده. وربنا قال ايه؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه. ده امر من ربنا ان احنا نكفر بالله؟ لا لا، بس هترجعوا لي يوم القيامه وهحاسب كل من عبد غيري. يبقى ده تهديد. يبقى ممكن نحمل الحديث على المحمل ده؟ ممكن؟ ممكن. والمعنى الثاني بقى وهو أوفق وأليق، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عندما ينزع منك الحياء فحدث ولا حرج، لأن الحياء يمنعك. سلمان الفارسي بيقول إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. ربنا عافينا. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان غليظا نزع منه ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا مريدا، والعياذ بالله. فالحياء سيمة جامعة. بعض السلف بيقول تركت الذنوب حياء فاستحالت ثم أدركني الورع بعد، وبعضهم قال رأيت الذنوب نذالة، يعني قلة أصل وندالة يعني، نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد قال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. شايف إن إحنا طولنا وأنا خايف الضرب يعني ننتهي كمان نص ساعة يعني، براحتي يعني، ده تهديد بيهددني. ربنا يبارك فيكم، وربنا يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يكتب لنا هذه الدقائق في ميزان حسناتنا. معلش بنستغل بقى الأيام من رمضان كل دقيقة، ربنا سبحانه وتعالى يطيل في أعمارنا ويأتي علينا رمضان أزمنة عديدة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.